بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى في البدء وفي الختام، ونصلي ونسلم على من ختم الله برسالته الأديان سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الأخير السادس بعد الستين من لقاءاتنا مع العقائد الإسلامية من ليلة السبت الرابع من جمادى الأولى 1426 هجرية الموافق 11 يونيو 2005 ميلادي. وكنا قد تناولنا في اللقاء السابق، وهو اللقاء الخامس مع الصوفية، بعض العقائد والانحرافات العقائدية لدى الصوفية، أخذناها من كتبهم المؤلفة ومن أفعالهم المشاهدة، كما بينا الآثار السيئة التي نتجت عن الصوفية في الأمة الإسلامية. وإن كان ثمت آثار حسنة فهي من وحي الكتاب والسنة والعقائد الصحيحة. في لقاء الليلة نجمل العقائد التي تحدثنا فيها على مدى 65 لقاء تقريبا في عام ونصف، على مدى سنة ونصف تحدثنا عن إجمالي العقائد التي يعني نكررها على مسامعكم حتى نذكر بها إجمالا، ونأخذ بعضا من الآثار التي تحدثنا عنها لهذه العقائد في حياة المسلم. ذلك أن الأعمال بنيان أساسه الإيمان، الأعمال بنيان، هذا البنيان أساسه الإيمان، يعني هذه العقائد. وكنا قد بينا في بدايتها أن هذه العقائد تمثل الأساس، الصل والمتين لما يترتب عليه وينبني عليه من أعمال صالحة طيبة. وكلما كان الأساس متينا أي العقيدة سليمة كانت الأعمال صالحة ومثمرة وطيبة، وكلما كان الأساس والعقائد هشة كان هذا العمل وتلك الآثار والثمار كذلك هشة ولا نتيجة لها إلا الخطأ أو الضلال والعياذ بالله. وهذه اللقاءات أيضا كانت لقاءات علمية نظرية، وثمرة العلم دائما هو العمل، وثمرة العمل الإخلاص. لأن اللقاءات السابقة التي بدأنا بها دروسنا كانت حول الفقه في سنة 2000 ميلادي، بفضل الله تعالى تناولنا في 124 لقاء على مدى أكثر من 3 سنوات اللقاءات العملية اللي هي الفقهية. هذه اللقاءات التي تختص بالعقيدة لقاءات علمية ونظرية لا بد لها من ثمرة، وهي التطبيق العملي. كل الإنسان يعتقد أنه لا إله إلا الله ويعلم أن معناها لا معبود بحق إلا الله، أي أن جميع العبادات تنصرف إلى الله تعالى وحده لا تنصرف إلى غيره، فكون هذا الإنسان يصرف بعضا من هذه العبادات من التوسل أو الاستعاذة أو الاستغاثة أو النذر أو الذبح لغير الله تعالى فقد أشرك. وقلنا إن الشرك كما بينا في لقاءاتنا هو ضد التوحيد، كما أن الكفر ضد الإيمان، أي أشرك بعبادة ربه غيره حينما جعل هذا المعبود أو الإنسان شريكا لله فيما يستحق من أمور العباد. وكان اللقاء الأول لنا مع القرآن العظيم، وهو لا ريب فيه هدى للمتقين، دستور الفلاح والنجاح والرشاد للمسلمين في الدنيا والآخرة، يوم أن تمسك به الصحابة الأول وسلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين سادوا، وكانت لهم الأسوة الحسنة والقيادة الطيبة في هذا العالم. ويوم أن هجرنا القرآن الكريم تدبرا وعملا بأحكامه، هذا حالنا لا يخفى على الله تعالى كما لا يخفى عليكم. فعلينا بالعودة إلى القرآن الكريم وإلى سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم بدأنا الحديث عن سورة الفاتحة أم الكتاب، مبينين أسماءها المتعددة والمختلفة، مستخلصين منها بعد ذلك أهم العقائد التي تضمنتها سورة الفاتحة، والتي تناولت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وبينا أن العبادة الحقة والاستعانة الحقة إنما تكون لله تعالى رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم سؤال المؤمنين لله رب العالمين الهداية إلى الطريق المستقيم إلى صراط الله، ليكونوا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كما بينا فريقي الضلالة والمغضوب عليهم من اليهود والضالين من النصارى. فهذه اللقاءات مع سورة الفاتحة تضمنتها اللقاءات من الثاني وحتى الثامن، عشنا مع سورة الفاتحة، وبينا أيضا أن الفاتحة تثبت الرسالات وتثبت الجزاء على الأعمال في الآخرة وإخلاص الدين لله تعالى رب العالمين، كما أنها تناولت أصول الدين وفروعه. ولهذا تحتم على المؤمن والمسلم أن يقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة. ثم تناولنا بعد ذلك الأصل الأول من أصول الإيمان ومعنى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود بحق إلا الله، كما أنه لا يكفي مجرد النطق بلا إله إلا الله، بل لا بد من العمل بما تقتضيه كلمة الحق لا إله إلا الله. فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وفي اللقاء الثامن تحدثنا عن أنواع من العبادات لا تصرف إلا إلى الله تعالى، منها الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والخوف والرجاء والنذر والذبح، وفرقنا بين التوسل والاستغاثة. فليراجع ذلك لمن يكون لديه هذه السلسلة من العقائد، ويقارن بين ما يحصل من بعض الصوفية انحرافا في عقائدهم مع ما تناولناه في هذا اللقاء الثاني. وفي اللقاء التاسع تحدثنا عن الأسماء والصفات وكيفية التعبد بأسماء الله تعالى وثمرات العلم بالأسماء والصفات، ومنها تزكية النفس وتطهيرها وإقامتها على منهج العبودية لله الواحد الأحد والبعد عن المعاصي، حينما يستحضر العبد أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ويستحضر قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وإذا وقع في معصية تاب وندم ورجع إلى الله تعالى، لأنه يعلم أنه تعالى هو التواب الرحيم، ويلتجئ إلى الله تعالى في المصائب والكروب، ويتوكل العبد على الحي الذي لا يموت، ويوقن بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فلا يخشى في هذه الحياة إلا الله، ولا يتوجه بالدعاء إلا إلى الله تبارك وتعالى، فهو الشافي وهو المجيب، وبالتالي يكون له تعالى التسليم المطلق، والذي يترتب عليه دخول الجنة. في اللقاء العاشر تحدثنا عن مالك يوم الدين، وأجبنا عن سؤال هو: أين الله؟ وما يوم الدين؟ هذه الاستعراضات يا أحباب التي يعني نشير إليها، بعضنا لم يحضر هذه اللقاءات من أولها، ربما يكون ذلك داعيا ودافعا له لأن يعرف هذه الإجابات، لأن بحول الله تعالى وفضله وقوته وتوفيقه يعني تناولنا معظم الأمور التي تتعلق بالعقائد التي يحتاجها المسلم في حياته. في اللقاء الحادي عشر بينا أن الإيمان بالله يستتبع الإيمان برسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فتحدثنا عنهم تعريفا بهم بأعدادهم الواردة في القرآن وفي السنة، والصفات الواجبة في حقهم والجائزة في حقهم أيضا، المستحيلة عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كما أن من ثمرات كلمة التوحيد لا إله إلا الله في نفس المؤمن أنها تثمر جميع الأعمال الصالحة، وذلك هو ثمرة الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، فالشجرة الطيبة هي المؤمن الذي يصدر عنه كل عمل صالح في هذه الحياة، وكل خير يقدمه لنفسه ولدينه ولأمته، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. كما أن من ثمرات التوحيد أنه يدفع الشدائد عن العبد المؤمن، فلا كرب ولك رب، لا كرب ولك رب، ما دام ربك الله، وما دمت توقن أنه ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وتؤمن بقول الله تعالى: كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وليس علينا، أي هو في ميزان حسناتنا، وتؤمن بقوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالإيمان بالتوحيد وبالله رب العالمين يدفع عنك هذه الشدائد، يخرجك من دائرة الفزع والجزع إلى التسليم والرضا بما قدره الله تعالى وقضى. وكان اللقاء الثاني عشر مع الملائكة الأبرار، فتحدثنا عن وجوب الإيمان بهم وعن صفاتهم الخلقية والخلقية وأعدادهم وعلاقتهم بأبينا آدم وبذريته منذ أن يكون الإنسان في بطن أمه قد بلغ 42 يوما أو ليلة، وحتى قبض روحه ومفارقته لهذه الحياة. وجاء اللقاء وحتى لقاء أو أحوال الملائكة مع المؤمنين، تحدثنا أيضا عن أحوالهم مع الكافرين والظالمين. وجاء اللقاء الثالث عشر مع الكتب السماوية المنزلة من عند الله تبارك وتعالى، ومنزلة القرآن الكريم منها باعتباره مصدقا لها ومهيمنا على ما جاء فيها. وقلنا إنه بعد نزول القرآن الكريم وبعد وجوده بحمد الله بين أيدينا، رغم ما يحصل في الحياة الدنيا تجاه القرآن، فإنه محفوظ بحفظ الله تعالى، وأنه لا يصح أن ينظر الإنسان في غير هذا الكتاب العظيم، الباقي والمحفوظ بحفظ الله تعالى رب العالمين. ثم كانت لقاءات ثلاثة متتالية 14 و15 و16 مع الإيمان بالقدر، ذلك أننا نؤمن بأصول الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم هذا الإيمان السادس بالقدر خيره وشره. وفرقنا في هذا اللقاء بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وأجبنا عن سؤال: هل الإنسان مخير أم مسير؟ وتناولنا حديث: لا يرد الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، الدعاء هو الذي يرد بفضل الله تعالى القضاء، ينزل القضاء ويقابله الدعاء فيعتلجان، فالدعاء بفضل الله تعالى سبب جعله الله تعالى لرد هذا القضاء أو للتخفيف منه، ولذلك يقال يعني قضاء أو قدر وفيه لطف من الله تبارك وتعالى. وأصل القدر وهما عالم الغيب وعالم الشهادة، وانتهينا إلى أثار الإيمان بالقدر في حياة المؤمن. إذا آمن المؤمن بالقدر لا بد لهذا الإيمان من أثار في حياته، فهو أقوى حافز على العمل الصالح، تعمل عملا صالحا تقدم على عظائم الأمور بثبات ويقين، لأنك تؤمن بقدر الله تعالى. ولهذا لما ورد عن سيدنا خالد بن الوليد أنه خاض أكثر من 1000 معركة ولا ليس في جسمه موضع أو شبر إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف، ومع هذا يموت على فراشه، كما قال: يموت كما تموت العير فلا قرت أعين الجبناء. وخضنا بحمد الله تعالى معارك 10 من رمضان، وكانت القذائف والنيران حولنا، ولا يصاب إلا من قدر الله تعالى عليه هذه المصيبة، فهي لا تصيب إلا صاحبها، ذلك لذلك سماها الله تعالى، أي الموت سماه مصيبة: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. كما أن الإيمان بالقدر عصمة من الجزع والهلع عند حلول المصائب، تحل المصيبة بالعبد المؤمن فيسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويحمد الله تعالى. فإن كان المقبول المتوفى ولدا لهذا المسترجع وحمد الله تعالى، بنى الله تعالى له بيتا في الجنة يسمى بيت الحمد. وبينا أيضا أن التواكل والاحتجاج بالقدر للإنسان يركن إلى هذه المقولة: ربنا قدر علي كذا أو كتب علي كذا، سبب لتخلف الأمة الإسلامية. وأنه إذا فهمت الأمة وفهم الأفراد معنى القدر الصحيح كان ذلك سببا أيضا للنهوض بالأمة الإسلامية. ثم جاء اللقاء 17 لبيان عالمي الغيب والشهادة، وختمناه بالحديث عن الغيبيات 5 التي جمعها الله تعالى في آخر سورة لقمان، وما فيها من إيمانيات عظيمة وعقائد جليلة. ثم على مدى 5 لقاءات تحدثنا عن عالم الجن والشياطين من اللقاء رقم 18 إلى اللقاء 22، وبيان الفرق بينهما أي بين الجن والشياطين، وحقيقة إبليس، وبداية العداوة بين الشيطان والإنسان، وحتمية أي لا بد من معرفة أهداف الشيطان من الإنسان، الغواية والإضلال، وكيفية مداخل الشيطان وأساليبه في إضلال الإنسان، وجنود إبليس من شياطين الإنس وشياطين الجن. وبينا كيف يتحصن الإنسان من الشيطان، وذلك بماذا؟ بالعلم أولا والتعلم بمثل هذه الدروس، بالإخلاص لله رب العالمين، بتحقيق العبودية لله وحده، لأنه إذا عبد الإنسان غير الله تعالى كان ذلك بسبب الشيطان ومدخلا من مداخل الشيطان الذي يصور للناس أن هذا المعبود من دون الله يقضي الحاجات ويستجيب الدعوات، وأيضا بلزوم الجماعة والمحافظة على صلاة الجماعة والالتزام بالكتاب والسنة والاستعانة بالله على الشيطان والاستعاذة به سبحانه من الشيطان وكثرة الطاعات والذكر وحفظ الجوارح من البصر واللسان والبطن واليد، لأنها كلها مداخل من مداخل الشيطان لغواية الإنسان وإضلاله. وأفضنا في الحديث عن السحر في اللقاء 21 وكيف يتجنب الإنسان أيضا السحر ويحفظ نفسه وبيته وأولاده من السحر، ثم ختمنا بالحديث عن المس والصرع في اللقاء 22 وهو الأخير في عالم الجن والشياطين، كما تحدثنا عن الحكمة أو الحكم من خلق الشيطان، لأن هناك ناس يقولون طب ربنا خلق الشيطان ليه؟ ما كان سبنا كده حلوين ولا شيطان ولا إغواء ولا إضلال. وكيفية التحصيل أي للمؤمنين من السحر والمس والصرع، لكل مصيبة تحصل الآن، واحدة كبرت في السن تقدمت بها السن مش عارفة تذاكر، واحد رسب في الامتحان، الأذهان تنصرف إلى أن هناك عملا من الأعمال أو هناك مس من الشيطان وما إلى ذلك، ده كله بسبب عدم العقيدة الصحيحة والإيمان الجازم في الله تعالى رب العالمين، وأيضا بعدم التحصيل للإنسان المسلم صباحا ومساء بالأذكار المحمدية أذكار السنة النبوية. وعن انقسام الخلق بحكمة الله تعالى إلى أولياء للشياطين وهم وقود النيران، وأولياء للرحمن وهم أهل الجنان، كانت سلسلة اللقاءات عن الجنة وعن النار، فتحدثنا عن الجنة في لقاءات خمسة متتالية من اللقاء 23 إلى 27، وبينا عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن باقيتان دائمتان لا يفنيان، فلتعلم هذه العقيدة حتى يعلم فساد عقائد الصوفية نحو الجنة والنار والخوف والرجاء. وفي حديثنا عن الجنة كنا نحلي ونجمل لقاءاتنا بأبيات من نونية ابن القيم الجوزية في وصف الجنة وبنائها وأبوابها ودرجاتها وأنهارها وعيونها وقصورها وخيامها ونور الجنة وريحها، أردد على مسامعكم ذلك حتى نتشوق أو نتشوق لسماع هذه الأمور مرة أخرى، لأن تحدثنا عنها ونسيناها، تحدثنا عنها ولم نعمل من أجل أن نكون إن شاء الله تعالى من أهل الجنة، تحدثنا عن أشجارها وثمارها ودوابها وطيورها وطعامها وشرابها ولباس أهل الجنة وفرشهم وحليهم وسوق أهل الجنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال، تحدثنا عن نساء أهل الجنة وعن الحور العين، وقد حفل اللقاء 25 بأبيات عظيمة وكثيرة من نونية ابن القيم في وصف عرائس الجنة وقاصرات الطرف والحور المقصورات في الخيام، وبينا من هم أصحاب الجنة وكيف يدخلها المؤمنون، وأفضل ما يعطاه المؤمن في الجنة وهو رضوان الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأجبنا عن أسئلة في اللقاء الأخير رقم 27 حول الجنة التي دخلها أبونا آدم وأمنا حواء، وأين الجنة الآن؟ وهل الجنة ثمن للعمل أو أن العمل سبب لدخول الجنة؟ وهل الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ وما مصير الذين ماتوا قبل سن التكليف من أطفال المؤمنين وأطفال المشركين؟ وهل يجوز لنا أن نقول على أحد من المسلمين من أهل القبلة إنه في الجنة أو إنه في النار؟ لا، إلا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان وذكر العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، تحدثنا عن ذلك. وما مصير أيضا أهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك عبادات في الجنة؟ ثم ما حصل من محاجة بين الجنة والنار؟ وإن كنا قد عشنا 5 لقاءات أو 5 لقاءات مع الجنة، رجاء ودعاء أن نكون بحول الله وفضله من أهلها، فقد اكتفينا بلقاء واحد عن النار، وهو اللقاء رقم 28، صدرناه ببيان أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، ثم تحدثنا عن النار وأسمائها وأين هي الآن وأبوابها ووقودها وشدة حرها وعظم دخانها وطعام أهل النار وشربهم ولباسهم وألوان العذاب فيها، نعوذ بالله تعالى من ذلك كله. ثم كانت لقاءات 3 من 29 إلى 31 حول القبر وما ورد فيه، قبر والقبور وما ورد فيها أي من الكتاب والسنة، وتحدثنا عن مستقر الأرواح في الفقرة ما بين قبض الأرواح أي ما بين الموت إلى قيام الساعة أين هي، وما يقال عند دخول القبور أو زيارة القبور وتسليم على أهلها والدعاء له، وحكم زيارة القبور للرجال والنساء، وأحكام القبور عامة وأحكام الدفن والإقبار فيها، وحكم التلقين والقراءة على القبور وعلى الأموات وقراءة الختمات وما إلى ذلك. وفي الختام تناولنا سماع الميت أي من مات لمن يزوره ويسلم عليه ومعرفته له، الميت يعرف من زاره وسلم عليه وألقى عليه السلام أي كان يعرفه في الدنيا. وهل تتلاقى أرواح الأحياء مع أرواح الأموات وكذلك أرواح الأموات مع بعضهم البعض؟ وما الذي يبلى من الإنسان في القبر؟ وما الذي أو من الذي لا تأكله الأرض من مثل الأنبياء وبعض العلماء؟ وما الذي يبقى من الإنسان اللي هو عجب الذنب أو عجب الذنب؟ وهل الموت يكون للبدن وحده أم للبدن والروح؟ وتناولنا كذلك الأسباب المنجية من عذاب القبر إجمالا وتفصيلا. وجاء اللقاء 32 حول النفس والروح، لأن تعرضنا للبدن والروح، يبقى تناولنا النفس والروح والفرق بينهما في الدنيا وفي الآخرة. وكانت أكبر اللقاءات عددا حول يوم القيامة الكبرى حتى نستعد لهذا اليوم مالك يوم الدين، فبلغ مجمل اللقاءات 9 من 33 من اللقاء رقم 33 وحتى 41، وتناولنا علامات الساعة الكبرى والصغرى، وتحدثنا عن 3 الذين ينتظرهم العالم، المهدي المنتظر والمسيح أو المسيح الدجال وهو مسيح الضلالة، ثم الثالث سيدنا عيسى ابن مريم مسيح الهدى. عن التوفية والموت له عليه السلام، وعن نزوله آخر الزمان وكسره للصليب وصلاته خلف رجل من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم وتحكيمه للكتاب والسنة ثم قبضه بعد ذلك. كذلك تحدثنا عن آيات وعلامات وأشراط، منها الدخان وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج والكسوف 3 والنار التي تخرج من اليمن تطرد الناس إلى أرض المحشر، وتحدثنا عن يوم القيامة وأسماء هذا اليوم والتي تجاوزت 27 اسما. وأول من تنشق عنه الأرض، وكيفية صفة حشر العباد، وصفة الأرض المحشر، وشدة يوم القيامة وعظم أهواله، وحال الناس جميعا فيه، وعما يسأل الناس في هذا اليوم. تحدثنا عن الميزان والحوض والصراط والمثوى الأخير إلى الجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها، وإلى النار ونعوذ بالله تعالى منها ومن حبها. ثم جاء اللقاء الثاني والأربعون حول الاختلاف المشروع والافتراق الممنوع، لأن بصدد الحديث عن العقائد بينا أسباب الاختلاف وأنواع هذا الاختلاف، وأن هذا الاختلاف إذا كان مشروعا يعني وجد في الكتاب أو في السنة وترتب عليه اختلاف، هذا أمر مشروع لا يفسد للود قضية بين المؤمنين، ولكن هناك أنواع من الافتراقات الممنوعة والمذمومة لنتجنبها ونبتعد عنها. وتبع ذلك اللقاء الثالث والأربعون حول إجمال عقيدة أهل السنة والجماعة فيما مضى، أي فيما تحدثنا عنه اللقاءات السابقة، وفيما يأتي أيضا من اللقاءات اللاحقة، وختمناه بالإجابة عن بعض التساؤلات. كيف اختلفت الأمة الإسلامية؟ كيف دخلها الاختلاف؟ وكيف وصلت فرقها إلى 73 فرقة؟ وفرقنا بين الفرق، فرق الضلالة، وبين الجماعات الإسلامية التي تبغي الوصول إلى الحق. وكان هذا تمهيدا للحديث عن الفرق المختلفة القديمة منها والحديثة. لذلك جاء اللقاء الرابع بعد الأربعين للحديث عن فرقة الخوارج، أول الفرق ظهورا في الأمة الإسلامية. ثم اللقاء الخامس والأربعون حول فرقة الشيعة وعقائدهم الفاسدة أو الضالة، والتي تختلف مع عقائد أهل السنة والجماعة، وأقربهم بعضهم قريب من أهل السنة والجماعة، ولو صححوا هذه العقائد لكانت الأمة الإسلامية بجناحيها الآن سنة وشيعة، خاصة في بلاد الرافدين قوة إسلامية عظيمة. ثم كان اللقاء السادس والأربعون عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة خاصة رضي الله تعالى عنهم، لأنه سبق الحديث عن الصحابة من خلال فرقة الخوارج وفرق الشيعة وعقيدتهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصححنا هذه العقائد من خلال عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وجاء اللقاء السابع بعد الأربعين حول المعتزلة، وتحدثنا عن الفكر الاعتزالي في عصرنا الحالي والأسماء الجديدة التي ألبسوها هذا الفكر الاعتزالي، مثل العقلانية والتنوير والتجديد والتحرر الفكري. لذلك كان حتما علينا بيان هذه المصطلحات للحديث للفكر الاعتزالي، فتحدثنا عن معنى التجديد في نهاية هذا اللقاء السابع والأربعين، ثم تناولنا في اللقاء الثامن بعد الأربعين الحديث عن الإبداع معناه إيه، والتحرر الفكري أو الحرية، ثم التنوير، وأخيرا العقلانية وآيات القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حول مادة العقل والفكر، وبينا أن التفكير فريضة إسلامية كما كتب بذلك عباس محمود العقاد كتابا بهذا الاسم، التفكير فريضة إسلامية. لذلك كان اللقاء التاسع والأربعون حول التعقل والتفكير في أحداث الدنيا، وتناولنا خطاب القرآن الكريم للعقل، وواكب ذلك أحداث قارة آسيا وما حصل في العام الماضي لنأخذ العبرة والعظة، وبينا ضوابط هذا التفكير وحدود ذلك التعقل في الأمور الغيبية التي جاء بها القرآن والسنة لا نأخذها إلا عن طريق الكتاب والسنة، في أمور عقلانية أخرى نحكم هذا العقل، وإذا تصادم مع النقل قدمنا النقل على العقل. ومن اللقاء الخمسين استأنفنا الحديث عن الفرق القديمة، فتحدثنا عن الأشاعرة وعن الماتريدية والمرجعة والقدرية. وفي اللقاء 51 تناولنا الفرق الحديثة النشأة، ومنها القاديانية والبابية والبهائية والماسونية اليهودية. وجاء اللقاء الثاني بعد 50 لبيان حقيقة أندية اللوتري والموجود منها في دمنهور، ثم ما تفرع عنها من أندية، وهي أندية الانتركت وأندية الروتركت اللي هم شباب الروتركت، حتى نحدد الأسر والآباء والأمهات والأبناء والبنات من الانضمام لمثل هذه الأندية اليهودية الماسونية أصلا وجذورا. وبينا عقيدة الماسونية واللوتري، وهي أن الأديان تفرقنا والماسونية واللوتري تجمعنا، وشعارات الإخاء والحرية والمساواة، والمسلمون في غيبة عن هذه الأندية، وتوجد الآن مظاهر لهذه الأندية في مدينتنا العزيزة. في اللقاء الثالث بعد 50 تحدثنا عن كيف فسدت أوروبا، وكيف تم تصدير هذا الفساد للعالم أجمع عن طريق جنود الشر اليهود وأعوانه. وجاء اللقاء 54 للحديث عن العلمانية، أي اللادينية، علمانية يعني لا دين، والعولمة أو بعبارة أخرى الأمركة، والمطلوب من المسلمين لمواجهة هذين الخطرين الزاحفين بالعلم والتعلم ومعرفة العقائد الصحيحة والتمسك بالكتاب والسنة. وكان لابد، ما دمنا تحدثنا عن العلمانية يعني لا دين، يبقى هناك من أنكر وجود الله تعالى وهو ما يسمى بالإلحاد، فتحدثنا عن الإلحاد وأسبابه وأثاره وموقف المسلم منه، وقد ضم ذلك كله اللقاء 55 بعد 50. في اللقاء 56 تحدثنا عن الشرك بالله وأسبابه وأنواعه ومظاهره، وجاء اللقاءان التاليان 57 58 تتمة للكلام حول الشرك بالله، نعوذ بالله منه، تحذيرا وتنبيها وتوعية وبيانا لأدلة القرآن على قبح الشرك، وكذلك ما جاء في السنة المطهرة حول هذا الشرك القبيح، وأخيرا آثار الشرك ونتائجه، وهي خطيرة جدا في الأمة الإسلامية. من هذه الآثار، آثار الشرك، إطفاء نور الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، الشرك وهو ضد التوحيد يطفئ هذه النور أو هذا النور، نور الفطرة، ويقضي على تطلعات النفس العالية السامية. ولعلني حينما أتحدث عن ذلك أذكركم بما تحدثنا عنه من تقديس بعض الصوفية للأولياء والمغالاة فيهم وصياعهم وانقيادهم لهم وعدم الإنكار عليهم حتى لو صدر منهم أشياء مخالفة للشرع. فهذه الأمور ضد التوحيد وهو الشرك تقمص نور الفطرة وتقضي على التطلعات السامية والعالية للنفس الإنسانية وتقضي على عزة النفس، ويقع الإنسان في العبودية الذليلة المهينة. إنما العبودية الحقة التي ترفعك إلى مرتبة العزة، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، هي العبودية لله تعالى وحده. وبذلك بهذا الشرك بتتمزق وحدة النفس البشرية، ويترتب أيضا على هذا الشرك حبوط العمل نهايته وبطلانه، ثم الخلود في النار والعياذ بالله. وكان لابد من الحديث عن الكفر، لأن كثيرا من الناس لا يفرقون بين الشرك وبين الكفر، وبينا أن الشرك ضد التوحيد كما أن الكفر ضد الإيمان. فكان اللقاء 59 حول هذا الكفر. وحتى لا يكفر مسلم مسلما، لا يكفر المسلم أخاه المسلم، كان لابد من الحديث عن قضية التكفير ومعنى هذا التكفير وضوابطه والتكفير المطلق والمعين. اللي حضر هذه اللقاءات يتذكر هذه المعاني التي أشير إليها على سبيل الإجمال. وقد جاء اللقاء 60 حاويا لذلك كله. لذلك تجد يا أحباب أن اللقاءات سلسلة متصلة متوالية يسلم بعضها بعضا. ثم جاءت 5 لقاءات متتالية عن الصوفية من اللقاء 61 وحتى اللقاء الأخير 65 في الأسبوع الماضي. فتحدثنا في اللقاء الأول عن التصوف الصوفية تعريفا لكل منهما، ومتى وكيف نشأ التصوف في الأمة الإسلامية، وبينا إجمالا وتفصيلا ما عليه الصوفية من باب الإجمال والتفصيل، يعني ما لهم وما عليه الصوفية الحقة التي تتقيد بالكتاب والسنة ولا مشاحة حينئذ في الاصطلاح، وما دخل على الصوفية بعد ذلك من عقائد فاسدة وباطلة أدت إلى الانحرافات التي تناولناها بعد ذلك. في اللقاء الثاني من هذه اللقاءات 5 تحدثنا عن بعض المفاهيم والمصطلحات لدى الصوفية والعقيدة الصحيحة تجاه هذه المفاهيم والمصطلحات، ومن ذلك مصطلح الشريعة والحقيقة والظاهر والباطن، ثم الاتحاد والحلول وما ترتب على ذلك من نظريات فاسدة، منها نظرية الفناء، وحدة الأديان، وحدة الوجود، عقيدة الإله الإنساني، نظرية قدم النور المحمدي، وحدة الشهود، درجات السلوك والمقامات، مصطلحات القطب الغوث، النجباء والنقباء والأبدال والأقطاب والأوتاد، وما لذلك من أصل لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وفي اللقاء الثالث تحدثنا عن الولي عند الصوفية ومعنى الولي في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقلنا يستطيع كل منكم أن يكون بتقوى لله وليا لله، فعلى قدر درجة إيمانك بالله وتقواك لله تكون من أولياء الله تعالى. تحدثنا عن الكرامات في الكتاب والسنة، وهي لا تنكر لكن المغالاة في هذه الكرامات والتحدث عنها دائما ليلا ونهارا من قبل بعض المنتسبين إلى الطرق الصوفية هذا هو المرفوض، كما بينا عقيدة الصوفية في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغالاتهم وغلوهم فيه صلى الله عليه وسلم، وهو من ذلك كله براء. في اللقاء الرابع بعد 60 بينا انحرافاتهم العقائدية في الأولياء وما ترتب على هذه الانحرافات من آثار ضارة وسيئة في الأمة الإسلامية نعاني منها حتى الآن. وختمنا باللقاء 5 بعد 60 الحديث عن بعض هذه الانحرافات العقائدية لدى الصوفية في الوقت الحاضر، وأخيرا أهم الآثار السيئة التي نشرتها الصوفية في الأمة الإسلامية. أما الآثار الحسنة فليست بمنكرة، وهي كما قلت من وحي الكتاب والسنة. وقد لاحظت أنه في اللقاء الأخير أن بعضا من إخواننا الذين حضروا اللقاء يعني بعضهم ينقم عن الحديث عن الصوفية وعما يحصل منهم. يا أخي العزيز، أو أقول لإخواننا جميعا، عندنا أمران لا بد أن نحكم أحدهما ولا نحكم الآخر، إما أن نحكم الحق وهو أبلج واضح، وإما أن نحكم الهوى، والهوى إله يعبد من دون الله، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. والله تعالى أمر رسله وأمر الناس بتجنب هذا الهوى وباتباع الحق، وقلنا اعرف الحق تعرف أهله، لا تعرف الحق بالرجال ولكن اعرف الرجال بالحق. طريقنا هذا كما قال أئمة الصوفية مقيد بالكتاب والسنة، فإذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تجدوه عند الكتاب والسنة. نحن نتحدث عن العقائد الصحيحة للأمة الإسلامية، فالذي ينظر في هذه العقائد ويعرفها ينظر فيما يحصل، هل ما يحصل موافق لهذه العقائد جملة وتفصيلا؟ نعم على العين والرأس. في بعض العقائد المنحرفة نصححها، ولذلك قلنا الهدف من هذه اللقاءات أن نعرف عقيدتنا السليمة والصحيحة حتى نعبد الله تعالى على بصيرة وعلى هدى، ولا ننحرف مع الأهواء والأغراض في اتجاهات معينة. نحن لا نذم أقواما ولا نقول كذا، لكن نبين الحق من الخطأ من الضلال، نبين الهدى من الضلال، والذي قال عنه صلى الله عليه وسلم للمشركين الكافرين: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فنسأله تعالى أن يرينا بفضله الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا سبحانه وتعالى الباطل باطلا ويجنبنا بفضله اتباعه. نسأله تعالى أن يهدينا وإياكم إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأخيرا مع هذا يعني اللقاء السادس بعد الستين من لقاءاتنا مع العقائد، نبين أننا تناولنا في الفصل الأول من لقاءاتنا اللقاءات حول الفقه الإسلامي، بدءا من الطهارة وطهارة القلب وغير ذلك، ومرورا بجميع أبواب الفقه الإسلامي بحمد الله تعالى على مدى 124 لقاء. ضم هذه اللقاءات بحمد الله تعالى 2 اسطوانة سيديهاية، وموجود عليها كل هذه اللقاءات لمن أراد أن يعرف أحكام دينه العملية، بدءا بالطهارة وانتهاء بأبواب المواريد على مدى أكثر من 3 سنوات. احنا الآن بفضل الله تعالى أيضا على مدى 1.5 سنة تناولنا العقائد الإسلامية، ونتوقف مع هذه اللقاءات مع لقاء الليلة لنستأنف هذه اللقاءات بعد ذلك كما سأخبر يعني حضراتكم متى سنستأنف إن شاء الله هذه اللقاءات، وبإذن الله تعالى وحوله وقوته نتناول الجانب الثالث من جوانب الشريعة الإسلامية. وأذكركم بأن احنا كنا قلنا أن الشريعة تحتوي على عقائد وعلى فقه عبادات ومعاملات وأحكام، وتحتوي على أخلاق وسلوك. تحدثنا بحمد الله تعالى عن الفقه والأحكام الفقهية كلها، تحدثنا عن العقائد معظمها وجلها، بقي لنا الحديث عن ثمار هذه العقائد عن الأخلاق والسلوك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية محاسن الأخلاق. فإن كان في العمر بقية نستأنف اللقاءات إن شاء الله تعالى مع الأخلاقيات والسلوكيات التي يجب على المسلم أو ينبغي على المسلم أيضا أن يعتنقها أو أن يعمل بمقتضاها. وفي الختام نسأل الله تعالى نصر للإسلام والمسلمين وتوفيق للجميع، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.